الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس متجدد بإذن الله من دروسنا في هذا الجامع المبارك، جامع ناصر الطيار بمدينة الرياض، والتي ندرس فيه في عامنا هذا بحمد الله وتوفيقه وفضله بعض آيات القرآن العظيم. وقد مضت دروس أربع قبل ذلك في أربع سنين متعاقبة، كنا نتخذ في كل عام طريقة، وبينا أنه في عامنا هذا بحول الله غالب الدروس تكون في المركبات الإضافية، بمعنى أن الكلمة التي تكون مركبة من مضاف ومضاف إليه في القرآن تكون عنوانا للحلقة، فنأتي للآيات التي تعرضت لهذه الكلمة فنشرح معانيها ونقرب مبانيها. وقلنا قد يكون العنوان أكثر من حلقة، وقد يكون العنوان كذلك أكثر من كلمتين بحسب مقتضى الحال. درس اليوم يحمل عنوان فخراج ربك خير، فخراج ربك خير، وهو جزء من آية كريمة في سورة المؤمنون. قال أصدق القائلين: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. والآية كما قلنا من سورة المؤمنون، وهي جاءت في معرض ذكر القرآن لبعض الموانع التي أنكرها القرآن وتتخذها قريش حجة لرد رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما سبق من قول الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث من أعز قبيل وهم بنو هاشم، وكانت قريش تعرفهم حق المعرفة، فلم يكن أحد ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يجهل حياته ومقامه وولادته وأبويه صلوات الله وسلامه عليه، فرد الله عليهم هذا العذر بقوله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كما كانوا يعرفون كمال عقله ووفور فضله، ولهذا رد الله عز وجل عليهم هذه الشبهة بقوله: أم يقولون به جنة. والمعنى أن ليس به جنة، هذا استفهام إنكاري، فهم يعلمون كمال عقله صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعث. ثم بين جل وعلا أن المسألة بالنسبة لهم اتباع هوى، فقال جل ذكره: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ثم ذكر الله عز وجل ما يرتاب أحد أنه موجود وهو منفي أصلا، قال: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وهذه الآية من سورة المؤمنون قريبة جدا من قول الله جل وعلا في سورة الطور: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطلب من قومه ولا من غير قومه أجرا على تلك الدعوة. أم تسألهم خرجا، أجرا، جعلا، سمه ما شئت، المقصود عوضا، مالا يعطى إليك. فأنت تدعوهم لا تريد بدعوتك إياهم إلا أن تنقذهم من النار وتكون سببا في دخولهم إلى الجنة. قال ربنا بعدها: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. والله عز وجل بعث نبيه وخاتم رسله وصفوة أنبيائه بهذا الدين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الله عز وجل يقلب القلوب كيفما يشاء، فمن هدي بفضل الله، ومن ضل بخذلان الله تبارك وتعالى له. وأحيانا يأتي الرجل النحرير والعاقل العالم عند قومه فيغيب عنه الحق رغم أن الحق أبلج، ويأتي الرجل الوضيع أو المرأة الوضيعة أو الرجل المغمور الذي ربما لم يقرأ كتابا ولم يجلس بين يدي عالم، ومع ذلك يوفقه الله عز وجل للهدى. فأساطين قريش على ما كانوا فيه من تجارة في البلدان ومقابلة للناس وغدو ورواح واجتماع في دار الندوة، لما بعث هذا النبي الخاتم فيهم كفروا به وكذبوه، إما حسدا وإما جهلا على اختلاف ما بين أحوالهم. ومع ذلك لما مضى صلى الله عليه وسلم في هجرته بعد 13 عاما ومر على خيمتي أم معبد، امرأة من خزاعة جلدة كانت تنصب خيمتيها للأضياف وهي لم تغدو ولم تروح ولا يعلم أنها خرجت عن وادي قديد كله، ومع ذلك لما رأته صلى الله عليه وسلم ونقلت إلى زوجها ما رأته حدثت بأعظم الحديث وذكرت أجل الصفات رضوان الله تعالى عليها، تنبئ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف غاب هذا عن أولئك الأساطين الرجال وكيف هديت له هذه المرأة. ولهذا قال الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. نعود للآية، يقول رب العزة: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. فقال في الأول خرجا وقال في الثانية خراج، ولهذا اختلف العلماء في بيانها، حتى قال النضر ابن شميل وهو يسأل أبا عمرو بن العلاء أحد أئمة اللغة، قال: الخرج ما كلفت به، والخراج ما لست ملزما به. وورد عنه وهو من أئمة اللغة تعبير غير هذا. المقصود في الآية كلها أن الخراج أعم وأعظم وأجل وأكبر من الخرج. فالمعنى أنت لا تطلبهم القليل، لماذا؟ لأنك تجد عند الله الكثير، فإنهم مهما أعطوك يبقى قليلا أمام عطاء الله، يبقى مكدرا أمام صفاء عطاء الله جل وعلا لك، يبقى منتهيا رغم خلود ما يؤتيك الله عز وجل إياه. فالحق والأولى أن لا تأخذ منهم شيئا بالكلية. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. ثم قال الله عز وجل عن ذاته العلية وهو جل ذكره: خير الرازقين. وأصلا لا أحد يرزق إلا الله، لكن الآية تتحدث عمن جعلهم الله جل وعلا سببا في الرزق. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من الحكمة بمكان، كان يقول: أيها الناس، إنكم تسألون الله الرزق، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يرزق العباد بعضهم من بعض، فمن أعطي شيئا فلا يرده فليقبله، فإن كان ذا حاجة استغنى به، وإن كان غنيا أتاه من حوله. وليس من الحكمة أن يرد الإنسان شيئا أعطي إليه إلا إذا خاف أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلكم المعطي أراد أن يشتري به شيئا من دينه فيرده ولا كرامة، وأما الثاني إذا خاف من ذلك المعطي منة عليه. وقد قال، ومر هذا على أسماعكم كثيرة: قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة، قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ابنه إبراهيم من جاريته وأمته ماريا، وماريا هي هدية من ملك كافر، وماريا هي هدية وعطية له صلى الله عليه وسلم من ملك كافر، مع ذلك قبلها. والمراد بيان الأمر هنا وفق قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ربنا: وهو خير الرازقين. وقال في آية أخرى: وما من دابة إلا على الله رزقها. هذه الآية تسمى عند العلماء من عموم آيات القرآن. يوجد في القرآن ألفاظ عموم، لكن غالب ألفاظ العموم في القرآن تأتي مخصصة. الله جل وعلا يقول: وأوتيت، عن بلقيس، وأوتيت من كل شيء ظاهره العموم، لكن عقلا بلقيس لم تعطى كل شيء، أشياء كثيرة لم تعطاها بلقيس، فهذا عموم مخصص. والله عز وجل يقول عن الريح التي بعثت إلى عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أنها لم تكن تدمر كل شيء على إطلاقه، بدلالة القرآن نفسه ربنا يقول بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. معنى ذلك أن المساكن لم تدمر، كما قال في الأول تدمر كل شيء، لكن تبقى في القرآن آيات عموم لا مخصص لها، تبقى في القرآن آيات عموم لا مخصص لها، منها قول الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها، فلا توجد دابة رزقها على أحد غير الله. والله جل وعلا يقول: وهو على كل شيء قدير. هذا من عمومات القرآن، لا يوجد شيء أبدا مستثنى من هذا العموم، كل شيء يقدر عليه الله. والله جل وعلا يقول: وهو بكل شيء عليم. وهذا من عمومات القرآن، لا يوجد شيء لا يعلمه الله، لا يوجد شيء لا يعلمه الله. والعلماء يجعلونها أربعة وبعضهم يجعلها أكثر، لكن هذه الثلاثة متفق عليها. نعود للآية، قال ربنا: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. بعد أن من الله على أمة الإسلام بالفتوحات، جاء في الفقه الإسلامي ما يعرف بمصطلح الخراج، وهذا استنه أول من بدأه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما فتحت العراق وفتحت الشام، ما يفتحه المسلمون من بلاد لا يخلو هذا الفتح من أحد حالين، إما أن يفتح صلحا وإما أن يفتح عنوة بالسيف، إما أن يفتح ماذا؟ صلحا وإما أن يفتح عنوة بالسيف. فإذا فتح صلحا جعلت أراضي تلك البلاد المفتوحة بيد أهلها التي كانوا يسكنونها أصلا، ويطالبون بخراج يؤدونه إلى بيت مال المسلمين إلى أمير المؤمنين، لكن تلك الأرض تبقى بماذا؟ تبقى بأيديهم، تبقى بأيديهم وهم في حماية أهل الإسلام ويؤدون الخراج، والأرض تبقى لهم. فإذا أسلموا انتفى الخراج، فإذا أسلموا انتفى ماذا؟ انتفى الخراج. أما الأرض التي تفتح عنوة، تفتح بالسيف، ولم يقسمها ولي الأمر بين الفاتحين، فتبقى ملكاً لبيت مال المسلمين، سواء سكنها مسلمون أو سكنها الكفار آل تلك البلدة التي فتحت. على كلا الحالتين تبقى في ملك بيت مال المسلمين، ويؤدي أهلها الخراج على تلك الأرض سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفار. هذا ليس بجزية، الجزية تؤخذ من اليهودي والنصراني، لكن هذا خراج على ماذا؟ على الأرض، خراج على الأرض. والأرض قلنا إذا فتحت عنوة تصبح بيد من؟ بيد بيت مال المسلمين، بيد ولي الأمر. وإذا كان أهلها مسلمون تزيد شيئا آخر، وهو أنه تعتبر مالا ناميا، فتفرض على الخراج إضافة إليه تفرض الزكاة، تفرض الزكاة. لكن إن ملكناها كافرا، الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فلا يطلب منه زكاة. لكن إن ملكنا الأرض مسلما نطالبه بالخراج، لأن الأرض أصلا لبيت مال المسلمين تشترك فيه الأمة كلها، والوقت وفي الوقت نفسه نطالبه بالزكاة لأنه مسلم، وهذا المال نام والزكاة في الأموال التي تنمى. واضح هذا؟ قلنا أول من استنى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث عن عمر شائع ذائع، قلما يأتي الإنسان فيه بجديد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: رأيت كأني أنزع على بئر، ثم أخذ الدلو أبو بكر فنزع بكرة أو بكرتين، دلوا أو نزعتين، وفي نزعه ضعف، والله تبارك وتعالى يغفر له. قال عليه الصلاة والسلام: ثم نزع عمر فاستحالت غربا حتى روي الناس ونزلوا بعطن، قال قبلها: فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى روي الناس ونزلوا بعطن. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحسن تحرير ذلكم الخطاب النبوي. رؤيا الأنبياء حق، عليه الصلاة والسلام يقول: كأنني في الرؤيا على بئر، ثم أخذ الدلو مني أبو بكر. وهذا يدل على أن أبا بكر تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الخلافة. قال: فنزع دلوا أو دلوين، وهذا يدل على قصر ولاية أبي بكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. وليس هذا من النقص في شيء لأبي بكر، لكن هذه كلمة تقال يدعم بها الكلام، كلمة تقال يدعم بها الكلام. وعلى علم القاصر ما زالت هذه الكلمة والطريقة في الحديث موجودة في نجد إلى اليوم، فتجد الرجل يخاطب أباه وهو يحدثه يقول له: الله يغفر لك، ويتم كلامه، يقول له مثل هذه العبارة باللهجة نفسها ثم يتم كلامه. فالكلمة تأتي متوسطة، تدعم الكلام، لأن من قواعد العلم إذا كان هناك شيء يقين لا تقبل أن تهدمه بشبهة، إذا كان هناك شيء يقين لا تقبل أن تهدمه بشبهة، يعني تمسك باليقين واطرح الشبهات، لا تجعل الشبهات حاكمة على اليقين، لا تجعل الشبهات حاكمة على اليقين. فمن اليقين المستقر أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرفع هذه الأمة مقاما، نصوص الكتاب، نصوص السنة، إجماع سلف الأمة، كل هذا وارد لا يرتاب فيه أحد. فلا يمكن أن تأتي لهذه اللفظة لأنك لم تفقه معناها فتظن أن عمر أفضل من أبي بكر. واضح؟ لا يهدم اليقين بالشبهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلم أرى عبقريا يفري فريا. قال البخاري رحمه الله: أي لم أرى سيدا يعمل عمله، لم أرى سيدا يعمل عمله. فكانت خلافة رضي الله عنه وأرضاه وسياسته للناس أمرا عظيما جليلا. حكم 10 سنين، عرف الناس من خلال سياسته الشرعية رضوان الله تعالى عليه عظيم ما قدمه للأمة. قال عليه الصلاة والسلام: حتى روي الناس وضربوا بعطن. العطن مراح من الهبل، مراح الهبل. والعرب تفرق في كلامها، فيقولون لبيت الضبع وجار، ويقولون لبيت الأسد عرين، ويقولون لبيت الأسد ماذا؟ عرين. يأتون للطائر، والطيور تختلف، فإن كان بيت الطائر على شجر يسمونه وكر، وإذا كان على جبل يسمونه وكن بالنون، إذا كان على شجر يسمونه وكر، وإذا كان على جبل أو صخر أو جدار يسمونه وكن، وإذا كان داخل البيوت يسمونه عش، يسمونه عش، وإذا كان على ظاهر الأرض يسمونه إفحوص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه. ولا نعلم في الطير من يضع بيضه على ظاهر الأرض إلا القطع. ويضرب بها المثل في الأمان، ويقال لو ترك القطع لنام، وربما النعامة تصنع مثل هذا. لكن المقصود لغة العرب واتساعها للأشياء. والمراد الأول من سياق الحديث بيان جلالة ومكانة وسياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول حافظ: يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ لا تمتطي شهوات النفس جامحة، فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفسك، تغني نفس راعيها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.